لو استغرق قضاء رمضان شهر شوال كاملا هل يشرع إتباعه بصيام 6 أيام؟ نعم، إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كامل، إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس، وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء، فإنه يصوم الأيام 6 في ذو القعدة، لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته فكذلك النفل، ولأن صوم 6 من شوال تابع لرمضان. أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقض ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه في 6 من شوال فهذا لا يلزم، لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.